إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، تواصل إذاعة القرآن الكريم احتفالها واحتفاءها بشهر ربيع الأول، شهر مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الآن ننتقل بحضرتكم إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول بصحبة الزميل مسعد الجهري. الحمد لله ذي الرضا المرغوب، يعفو ويصفح ويغفر الذنوب، يملي ويمهل لعل العاصي يتوب، يعطي ويرضى ويحقق المطلوب، يطعم ويسقي ويستر العيوب، يسعد ويشقي ويكشف الكروب. نحمده سبحانه وتعالى حمدا هو للذات العلية منسوب، ونعوذ بنور وجهه الكريم من شر الوسواس الكذوب، ونسأله السلامة فيما مضى وما سوف يأتي من خطوب. ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولا سواك فيقصد. يا من له عنت الوجوه بأسرها حبا، وكل الكائنات توحد. أنت الإله الواحد الفرد الذي له كل القلوب تقر وتشهد. يا من تفرد بالبهاء مع الثنى في عزه، وله البقاء السرمد. يا من له وجب الكمال بذاته، فلذاك تشقي من تشاء وتسعد. وصلاة وسلاما على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، ما سار سفين للحق وأبحر، وما على نجم في السماء وأبهر. صلاة وسلاما على ذي المقام الموهوب، صاحب الشفاعة العظمى وله المقام الأسمى، صاحب الحوض الأوفى وكأس الرواء الأشفى، والماء من نبع الجنان مسكوب، من تتعلق به الآمال وتشد إلى مسجده الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد الرمال والحصى، وكلما أطاعه عبد أو عصى، ونور بصلاتنا عليه بصائرنا والقلوب. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من المسجد الكبير بقرية الجوشنة، مركز ديار بنجم بمحافظة الشرقية، حيث نحتفل معكم بذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه البلدة التي سيخلد ذكرها لأنها مسقط رأس الشهيد العقيد سامح السعودي شهيد الواجب والوطن، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. الآن يرفع نداء الحق من هنا من المسجد الكبير بقرية الجوشنة فضيلة الشيخ إبراهيم السيد راشد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن أشهد أن

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو سبحان الله وما أنا من المشركين. قل سبحان الله ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.

جديد يا جيل. اللهم صل على النبي. جاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الله عليك يا مولانا. الله أكبر. ما شاء الله. لا قد قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. حديثا يفترى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي الله عليك يا دكتور.

والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي كانت بداية طيبة لاحتفائنا واحتفالنا برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الكبير بقرية الجوشنة مركز ديار بنجم بمحافظة الشرقية. استبشرت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، استبشرت به الأرض والسماء. جاء صلى الله عليه وسلم للناس بالرحمات، أنار الكون بنور الكلمات، أقام أمة من تفاريق الشتات، أمر بالشورى صلى الله عليه وسلم وجعلها من الواجبات، وأرسى العدل وجعله من الضرورات، وحرم الخبائث وجاء بالطيبات، وطهر الإنسانية من أرجاسها وهداها إلى الصراط، وخلصها لعبادة رب الكائنات. زكاه ربه تبارك وتعالى في عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. زكاه في لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى. وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. اللهم صلي وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، زكاك ربك كلك فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه كلمة اليوم من فضيلة الشيخ السيد الهادي بعنوان: وإنك لعلى خلق عظيم. فضيلة الشيخ السيد الهادي مدير عام الأوقاف بمحافظة الشرقية. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد. وبعد، أيها الأحبة، ها هو شهر ربيع الأول، شهر ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم، شهر ميلاد الهادي البشير، شهر ميلاد اليتيم الفقير الذي أرسله ربنا تعالى رحمة للعالمين، شهر ميلاد محمد وأحمد. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم كما أخبر: أنا محمد وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي لا نبي بعده. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم أنه مذكر. نعم، هكذا سماه ربه في القرآن الكريم: فذكر إنما أنت مذكر. جاء ليذكر بالله تعالى، جاء ليذكر بلقاء الله عز وجل، جاء ليذكر بالقرآن الكريم. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. لقد جعله الله تعالى ذكر ورفع هذا الذكر، فلا يذكر اسم الله تعالى إلا وذكر معه اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي أوائل السور التي نزلت في مكة سورة الضحى، التي بينت هذين الهمين اللذين اجتمعا على النبي صلى الله عليه وسلم: هم اليتم وهم الفقر، ولكنه صلى الله عليه وسلم ازداد بالله قوة، رباه الله عز وجل ورعاه، هداه الله تعالى وأغناه، وأنزل سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. أي تدليل هذا من الله تعالى لمخلوق من خلقه إنه محمد صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فالله تعالى رباه ورعاه، الله تعالى هداه وأغناه، وذكر هذه النعم ومثلها في سورة الشرح التي تلت هذه السورة: ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. لقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم واعترف بحسن أدب الله تعالى له، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وذكر ربنا تعالى حسن أدب الحبيب صلى الله عليه وسلم في سورة من أوائل السور المكية أيضا، في سورة القلم: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. جاء صلى الله عليه وسلم ليعلم البشرية مكارم الأخلاق، وقد أجاب صلى الله عليه وسلم عن سؤال وجه إليه: ما سبب بعثتك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. جاء ليعلم البشرية مكارم الأخلاق، والمعلم لا بد أن يكون بارعا في مادة علمه متمكنا منها، فلا بد له أن يصل إلى مكارم الأخلاق حتى يعلم الناس مكارم الأخلاق. نعم، كأني أرى هذه المكارم تتلألأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة. وما أحوج الأمة إلى هذه الأخلاق إن أردنا بناء مستقيما، إن أردنا بناء معنويا فضلا عن البناء المادي. كنتم خير أمة أخرجت للناس، الأمة التي أخرجها الله تعالى لتكون خير أمة أخرجت للناس، لا لشيء ولكن لأنها أدركت مكارم الأخلاق، ما أدركتها أمة قبلها وهي آخر الأمم. وهكذا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم هذه المكارم، فأرسله ربه ليعلم الناس مكارم الأخلاق. انظروا في شبابه، حينما جاء رجل إلى مكة بتجارة وأخذها منه العاص بن وائل ولم يعطه ثمنها، استجار الرجل بالكعبة ببيت الله تعالى ونادى على الناس وأخبرهم أن العاص بن وائل أخذ تجارته ولم يعطه ثمنها، فاجتمع أشراف مكة، العقلاء من أهل مكة في دار عبد الله بن جدعان، واتفقوا فيما بينهم: لا يجدوا ظالما إلا ردوه عن ظلمه، ولا يجدوا مظلوما إلا جاءوا له بحقه. كان من بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في العشرين من عمره، تلألأ العدل منه صلى الله عليه وسلم في شبابه قبل البعثة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. ما بالنا بالصادق الأمين، ما بالنا برحمته صلى الله عليه وسلم وعفوه، تلك الرحمة التي تعجب منها ربنا تعالى حتى قال له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله ربنا تعالى قدوة وأسوة لكل فرد من أفراد هذه الأمة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر وأهلها وشعبها وجيشها من كل مكروه وسوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فقت الأنام بأخلاق سموت بها، أثنى عليك بها القرآن يشتمل. الكون أشرق وازدانت به الحلل، بمولد المصطفى الأكوان تحتفل. كل الخلائق في بشر وفي طرب، والطير تصدح أغرى صوتها الزجل. هذه ملائكة الرحمن في وله تسبح الله في حمد وتبتهل. قد حقق الله بشرى الأنبياء به، فهو الختام لما جاءت به الرسل. أكرم بخير نبي قد سما وعلى فوق الطباق لها من خطوه ثقل. يا سيدي يا رسول الله، ليس لنا من بعد حبك حب لا ولا بدل. نسب شريف طاهر زاد الورى عزا وإجلالا وبهجا فاخرا. ما زال يعلو شأنه وكماله حتى بدا في الكون مسكا عاطرا. وكيف لا والعقد فيه المصطفى الهاشمي من جاء بدرا نيرا. اللهم صلي وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ السيد الهادي مدير عام الأوقاف بمحافظة الشرقية، كانت بعنوان: وإنك لعلى خلق عظيم. قالوا: أتشكو إليه ما ليس يخفى عليه؟ فقلت: ربي يرضى ذل العبيد إليه. ربنا تبارك وتعالى في عليائه ينادي على عبده: اطلبني تجدني، أنا الرب الذي لا رب غيري. أقول لسائل: اطلبني تجدني، أنا الملك المهيمن جل قدري، عظيم الملك فاطلبني تجدني، أنا الحنان لم يعبد سوايا، أنا المنان فاطلبني تجدني، أنا للعبد أرحم من أخيه ومن أبويه فاطلبني تجدني. معا من هنا من المسجد الكبير نرفع كف الضراعة إلى الله، من المسجد الكبير بقرية الجوشنة مركز ديار بنجم بمحافظة الشرقية، نرفع كف الضراعة إلى الله: ربنا وتقبل دعاء. فضيلة الشيخ إبراهيم السيد راشد يقدم هذا الابتهال. الله يشهد والملائكة تشهد أن الذي حاز الجمال محمد. الله تشهد تشهد أن الذي حاز الجمال محمد. عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب. جعلت حياتك للزمان ربيعا، جعلت حياتك للزمان ربيعا، ومشى بشيرك في النهار مذيعا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، حين بشر قائلا وهب الإله إلى الأنام شفيعا. جعلت حياتك للزمان، للزمان، للزمان ربيعا، ومشى بشيرك في النهار وهب الإله إلى الأنام شفيعا. عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب. يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبه والأكم، نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم، كل حي في النهاية ميت، وأنت حي يا شهيد، أنت عند العرش تسعى خالدا، أعطاك ربك ما لا تنسى شهيدا عزمه دوما يزيد، تبكي العيون وقلبنا يتقطع، والدمع نار فيه صهد يلمع، فبإذن من رفع السماء بلا عمد، روح الشهيد إلى الجنان سترفع. مولاي صلي وسلم دائما أبداً. الخلق كلهم مولاي صل وسلم على حبيبك خير نبينا هو الأمي الذي علم من علموا واليتيم الذي أنصف من ظلموا هو الفقير الذي أعطى من حرموا خلقه القرآن وجليسه الرحمن سعدت به دنيا الأنام معه الهدى معه السلام أضاء الدنيا بنور الإسلام وعمر الأرض بالإيمان وطهر الأرواح والأبدان وهذب النفوس بالقرآن وألغى فوارق الأجناس والألوان وأيقظ الحس والوجدان وأعلى قيمة الإنسان اللهم صلي وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله رباك ربك فجل من رباك ورعاك في كنف الهدى وحماك سبحانه أعطاك خير فضائل بها نشرت بالعالمين هداك سبحانك أعطاك في يوم الحساب شفاعة ما نالها إلاك اللهم صلي وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله يصلي الله رب العرش عشرة على عبد يصلي على محمد وفي مئة يصلي الله ألفا فعجل بالصلاة على محمد ولا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة على محمد شفاء للقلوب لها ضياء ونور مستمد من محمد وإن ضاقت بك الأحوال يوما بالأسحار صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وصل اللهم على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه وصل اللهم على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه وصل اللهم على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه هكذا إخوة الإيمان والإسلام ختمنا هذا الاحتفال بهذه الابتهالات والأدعية من فضيلة المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد كان معنا قارئا في هذا الاحتفال فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي ومتحدثا فضيلة الشيخ السيد الهادي المدير العام بأوقاف الشرقية ختم فضيلة الشيخ إبراهيم السيد راشد بهذه الابتهالات والأدعية نقلنا لحضراتكم هذا الاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الكبير بقرية الجوشنة مركز ديار بنجمة بمحافظة الشرقية نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم العقيد الشهيد سامح السعودي شهيد الواجب والوطن وأن يحفظنا جميعا وأن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء لكم تحيات الزملاء محمد الورداني وعمران علي وياسر علي من أسرة الإذاعة الخارجية ولكم الزميل أيمن النجومي من تليفونات ديار بنجم لكم تحيات مسعد الجهري من أسرة المذيعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذاعة القرآن الكريم من القاهرة إخوة الإيمان والإسلام نوجه عناية حضرتكم إلى أننا سوف ننقل لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول وذكرى ميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه وذلك من مدينة القاهرة ينقل لكم هذا الاحتفال الزميل أبو بكر عبد المعطي